جميل من الدكتور أيمن ما أفاده في الحلقة الماضية والحلقات السابقة على أننا ونحن نتناول صفات الحروف فإنما نتناول بذلك صفات أداء الحرف العربي الذي لا بد منه في القرآن وفي غير القرآن، كذا جرت عليه العرب حتى. وهذا الإيضاح من الدكتور أيمن يمنع اللبس الذي يقوم عند بعض الناس معتقدين أن أهل التجويد وعلماء التجويد قد تشددوا أو أحدثوا من الصفات ما لم يكن في لغة العرب، أي أنهم تكلفوا أمرا غير موجود، والأمر على خلاف ذلك. أردت أن أوضح هذه النقطة وأشكركم على هذا الإيضاح الذي يعالج خطأ ثقافيا شائعا عند الناس، ونعود إلى درسنا. نعم. هناك ثلاثة أحرف يا إخوة كان العرب إذا نطقوها خرج لها صوت فيه قوة شبهه العلماء بصوت صفير الطائر، وذلك في حرف الصاد وحرف السين وحرف الزاي هذه الثلاثة هكذا صوتها ص صو صي أس سا سو سي أز ذا زو زي هكذا. تلاحظون أن هذه الأحرف صوتها قوي، فالصفير صفة تدل على قوة الحرف في السمع. حتى إنني أريد أن أنبهكم إلى شيء، لو أن واحدا منا دخل مسجدا وكان وجد الناس يصلون السنة القبلية أو البعدية، وكان منهم طلبة علم متقنون للقراءة وهم يقرؤون صلاة سرية، يسمع منهم يعني يسمع صوت الصاد وصوت السين في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي، فيسمع الصاد والسين ولا يسمع الميم ولا يسمع التاء ولا لما في الصاد والسين والزاي من قوة الصفير. لذلك لو اللوحة الدكتور نعم، الصفير هو خروج أحرف الصفير بصوت قوي يشبه صفير الطائر، هكذا قال علماؤنا. حروف الصفير الصاد والزاي والسين، نعم هذه هي صفة الصفير. أمر سهل بسيط ما أظن أنكم تجدون فيه صعوبة. أما ما تفضل به الدكتور محمد حفظه الله من الصفة الأخرى هي صفة اسمها صفة التفشي، هي وصف لحرف واحد في اللغة العربية، حرف الشين. العرب تقول هكذا يا إخوة أش أش، اسمعوا الصوت جيدا، أش شا شو شي شاكرا شكورا لعلكم تشكرون. أش جربوا هكذا أش، تجدون بأن صوت حرف الشين ينتشر الصوت في الفم أش. سمى العلماء هذه الصفة التي تميز بها حرف الشين عن غيره من الحروف بصفة التفشي، والتفشي في اللغة العربية الانتشار. لو اللوحة يكرمنا بها الأستاذ المخرج، نعم التفشي في لغة العرب الانتشار. وعند علماء التجويد إذا قالوا التفشي فإنما يعنون انتشار الريح في الفم عند النطق بحرف التفشي. طب ما هو حرف التفشي؟ حرف واحد هو حرف الشين سواء كان ساكنا أو متحركا. إذن اليوم تكلمنا على صفتين سهلتين من صفات الحروف الذاتية، من الصفات الذاتية للحروف، صفة الصفير ولها ثلاثة أحرف، صفة التفشي ولها حرف واحد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله في الدكتور أيمن، ولعلي أقف مع الدكتور أيمن عند هذا في ملحظ بسيط.